إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا بفضل الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر من أحاديث كتاب الطهارة وباب الآنية منه، إلى أن وصلنا إلى ما عنونا إليه عليه الشارح بقوله: طهارة جلد الميتة إذا دبغ. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والمسلمين أجمعين. ما قال طهارة الميتة إذا دبغ؟ قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلود الميتة طهورها. صحابه بن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة وهي جلد الميتة. تقدم لنا أن الميتة نجسة بالإجماع، لا خلاف فيها، ومما استدل به على نجاستها من النصوص هذه النصوص، لأنها تدل على أن الأصل في جلد الميتة النجاسة قبل الدباغ. وإذا كان الجلد وهو أبعد شيء عن الدم المحتقن وعن الأشياء التي في داخل الميتة نجسا، فلحمها وعظمها وما إلى ذلك مما بداخلها من باب أولى، على نزاع في بعض الأشياء التي لا تحلها الحياة، وهل تحلها الحياة أو لا. العظام ما أدري هل هناك من نازع فيها كذا، الشعر كذا، لكن المهم في الجملة الميتة نجسة بالإجماع، وجلدها منها فهو نجس كذلك. طيب، هذا لا إشكال فيه. يبقى مسألة وهي: إذا دبغ جلد الميتة. طبعا الميتة هي التي ماتت من غير زكاة شرعية كما تقدم لنا، أيا كان، منخنقة، موقوذة، متردية، ما أكل السبع وما أدركت ذكاتها، أو محرم الأكل، أو كلها تعتبر ميتات هذه. طيب، الميتة التي طبعا ويستثنى من الميتات بعض ما سبقت الإشارة إليه: ما لا دم له أو ما لا نفس له سائلة، وميتة البحر والجراد وما إلى ذلك، لكن نحن الآن نتكلم عن الميتة المعروفة المعهودة الغالب عليها وهي المحرمة، فهي نجسة وجلدها نجس. إذا دبغت، ومعنى الدباغ أنه يعالج هذا الجلد بمواد معينة وبأشياء وبطريقة معينة، بحيث يذهب ما فيه من فضلات اللحم. هو الجلد إذا أخذ من الحيوان يكون فيه باقي من تداخلات اللحم وكذا والشحم وبقية الجسم في الجلد، فيعالج بطريقة معينة حتى ينشف من هذه الفضلات وتستخرج تماما فيجف الجلد. هذا هو معنى الدباغ. قديما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون القرض كما هو مذكور في بعض هذه الأحاديث، والآن كما سيذكر الشارح يستعمل مواد كيماوية معينة. المهم أنه إذا استخرجنا تماما منها هذه الفضلات التي هي أصلا من النجس، هل يبقى الجلد يعني طاهرا؟ هل يبقى الجلد طاهرا؟ هذا فيه ثلاثة مذاهب في الجملة، يعني هو فيه ثلاث مذاهب تفصيلا. فمن أهل العلم من قال: هذا لا يطهرها، هذا لا يطهرها، هذا هو مشهور مذهب المالكية والحنابلة، يقولون هذا لا يطهرها، واستدلوا بما سيذكر الشارح وليت المصنف ذكره، هو حديث عبد الله بن عكيم الجهني أنه قال: جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بكذا وكذا، يعني مدة قريبة، فقال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فضلا عن غيرهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يطهرها، ثم الذين قالوا يطهرها اختلفوا على قولين. فالجمهور مثل الحنفية والشافعية يقولون إنما يطهر ذلك ما يؤكل لحمه لو ذكي، ما يقبل الذكاة، مثلا مثل ميتة الشياه أو الإبل أو البقر. أما ما لا يجوز أكل لحمه مثل الحمير والسباع عند هؤلاء والخنزير والكلب عند هؤلاء فإنه لا يطهره. وذهب بعضهم، وهذا القول ليس في يعني ليس معروفا في المذاهب الأربعة، لكنه مذهب أهل الظاهر وجماعة من الأئمة كما سيذكر الشارح إسحاق، وهو من أصحاب المذاهب الأربعة المندثرة، ويعني أبي ومذهب أبي ثور وكذا، أنه يطهر ولو كان مما لا يؤكل لحمه، استدلالا بالعمومات مثل قوله أي ماء هاب دبغ فقد طهر. والذين قالوا إن ذلك يختص بما يؤكل لحمه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا رواية عن أحمد أنه يطهر، نحن قلنا المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يطهر أصلا، استدلوا ببعض روايات الألفاظ يعني فيها ذكاة الأديم دباغ، فقالوا التعبير بالذكاء يدل على أنه من جنس الذكاء، فلا ينفع إلا ما فيه إلا فيما لا يؤثر إلا فيما تؤثر فيه الذكاء. فإذا كانت الذكاة الكاملة لا تؤثر في محرم الأكل فمن باب أولى هذا الدباغ لا يؤثر. فقالوا هذا يبين أن أيما إهاب وكذا ليس المقصود به العموم، على أن بعض العلماء مثل الإمام أحمد وهو من هو في علم العلل وكذا طعن في حديث أيما إهاب هذا، مع أنه في مسلم، لكنه رأى جهالة تابعيه واسمه عبد الرحمن بن وعلة، هذا طعن فيه، قالوا من ابن وعلة هذا يعني، أو لا يدرى من هو ابن وعلة أو كذا، يعني أنه فيه جهالة. ولأن هذه الأحاديث كثير منها من طريق ابن عباس، فمنها ما جاء عن ابن عباس هكذا بهذا اللفظ، ومنها ما جاء عن ابن عباس عن خالته ميمونة، ومنه ما جاء عن ابن عباس عن سودة كما في البخاري في قصة أخرى تشبه قصة ميمونة وهكذا. ما أدري هل الإمام أحمد اعتبر أن هذا نوع من الاختلاف على ابن عباس أو كذا، وهو حديث واحد يعني كأن ابن عباس أخذه من هذه القصة، فالله أعلم على كل حال. لكن أريد أن أنبه أن الذين قالوا لا يطهر ليس معنى هذا أنهم يقولون لا يجوز استعماله، لأن الحديث جاءت بهذا، وإنما يقولون الدباغ يعتبر رخصة بحيث يجوز استعماله لكنه لا يطهر. طيب هل هذا يجعل الخلاف لفظيا؟ ما رأيكم لو هذا قال هذا طاهر وهذا قال وليس بطاهر لكن مثلا يجوز استعماله كما جاء مثلا في الحديث أنه ينتفع به، هل هذا يجعله خلافا لفظيا؟ ماذا ترون؟ يمكن يقال بالفرق بين الطهارة وبقية الاستعمالات. نعم، مثلا فيما يظهر يعني الأثر أثر الخلاف. ناس الماجستير ناس مهاب نايمين ولا شنو، وين فقه السنة ما داخل في الماجستير ولا شنو؟ داخل شنو؟ نعم صح صح معاني منها. كيف؟ هل يمكن أن يظهر هل هو الخلاف لفظي ولا ينبني عليه ثمرة؟ براء والشباب مصطفى والقوم عثمان طيب يعني نسهل السؤال، ما هي الأشياء التي تنبني على مسألة الطهارة أو النجاسة؟ طهارة الجلد مدبوغة أو نجاسته، أيوة، أو أي شيء يعني كون نقول هذا الشيء نجس أو طاهر، ما الذي ينبني على ذلك؟ أول شيء تبادل أولا بيعه أحسنت. هذا معنى ليس هو أول متبادر لكن صحيح كونه أي نعم. والثاني وهو الصلاة أثره في الصلاة البيع والصلاة. الصلاة مثلا هل يجوز الذي يقول هو طاهر يقول إذا اتخذت منه شيئا تصلي عليه يجوز أو لا؟ يجوز. أما الذي يقول نجس لكن رخص في الانتفاع به لا يجوز ذلك، واضح؟ لأنه يقول أنت تصلي في بقعة نجسة الآن فلا يصنع. أيضا البيع لأن من شرط المبيع الطهارة، شرط ما تبيعه الطهارة ليس كزبلي أو كإيش كزيت الفار، فهذا أيضا لا بد فيه يعني من الطهارة. فبالتالي المالكية مثلا يقولون لا يجوز أن تبيعه، انتفع به لكن لا تبيعه، مثل الكلب تنتفع به لكن لا يجوز لك أن تبيعه على المشهور أيضا من مذهبين، وهكذا. هذا هو الذي ينبني عليه. دباغ جلود الميتة طهورها لو أخذتم إهابها فقالوا إنما إنها ميتة يا رسول، فقال يطهرها الماء والقرض. وفي لفظ آخر في البخاري قال إنما حرم أكلها، وهذا قد يشعر بجواز الانتفاع بها في أمور أخرى أيضا. هل يجوز الانتفاع بالميتة في أمور أخرى؟ بعض الفقهاء ذكر أمور أخرى مثل إعطائها لكلاب عندك، هل يجوز؟ مثلا ماتت لك شاة وأنت عندك كلاب مباح اتخاذها، كلاب صيد، يمكن أن تطعمها أن تطعمهن يعني الكلاب إياها مثلا. وهل يجوز مثلا في حديث جابر طبعا خلاف مشهور، يا رسول الله رأيت الشحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن يستصبح بها الناس وكذا، هل قال لا؟ قيل لا أي لا يجوز بيعها لأن السياق أصلا كان في البيع، وهذا هو الذي يرجحه كثيرون. وقيل لا أي لا يجوز استعمالها، فاستعمال النجاسة في غير وقت الصلاة مثلا استعمالها وملابستها هل يجوز أو لا؟ خلاف بين العلماء، وهذا خلاف مهم لأنه ينبني عليه أمور كثيرة. فبعضهم كأنه يقول ما في دليل صريح على أن النجاسة في غير وقت الصلاة يجب اجتنابها، لا سيما إذا كان ينبني عليها فائدة، لكن الإنسان يخفف من ملابستها مثلا يلبس قفازات أو كذا، يعني يحاول أن تخفف أن لا يتضمخ بها مثلا مباشرة أو كذا قدر الاستطاعة. نعم. السلام عليكم. مقال الفقه الله الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الرابي، الأول سلمة المحبق لكسر الباء المشددة وفتحها كما ذكر النووي، قيل اسم المحبق الصخر وقيل ربيعة يكنى أبا سنان، روى عنه ابنهم السنان وجول من قتادة والحسن البصري، روى 12 حديثة. ثاني ميمونة رضي الله عنها وقد سبق التعريف بها في شرح الحديث الثاني. نعم. هذيل بن مدركة قبيلة مضرية من قبائل خندف، فهي قريبة لأن تعرفون أن مدركة هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذيل تلتقي بقريش في مدركة. وكذلك هناك فائدة عزيزي سمعتها من شيخنا رحمه الله الشيخ محمد علي آدم، قال محبق والمحبق، قال الظاهر أن الصحيح المحبق بكسر الباء، لأن المحبق معناه المضرط، معناه أنه من شجاعته إذا لقي الأقران يعني ضرطوا من الخوف منه. أما قال لو قلنا المحبق سينقلب المعنى سيكون ذما يعني، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال الوجه الثاني في تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بهذا اللفظ من طريق سيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وهلة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبلفظه أخرجه أبو داود بالسند المذكور، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند المذكور، ولفظه أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بهذا يتبين أن الحافظ قد وهم في قوله وعند الأربعة، لأن لفظ أبي داود كلفظ مسلم كما تقدم والله أعلم. وأما حديث سلمة بن محبر فقد أخرجه ابن حبان رواية جون بن قتادة عن سلمة ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة، استسقى فقيل له إنها ميتة أي جلد ميتة، فقال ذكاة الأديم دباغه. وجون قتال ذكره من حبان في الثقات ملاحظ أن هذا جاء بلفظ ذكاة، وسيأتي بالشك هنا بالجزم قال ذكاء، وسيأتي دباغها طهورها أو ذكاته. وهذا اللفظ أيضا الذي رجح به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا إنما يعمل فيما يؤكل لحمه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. والوجون وقتاد ذكره من حبان في ثقاته باقي رجال إسناد ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه وهو سلمة لم يمل شيخان غير أن صحابيه غير أن صحابيه وهو سلمة لم يروي له الشيخان ولا أحدهما. وخرج أحمد في هذا الإسناد ولفظه دباغها طهورها أو زكاتها أو قال زكاتها هو قريب من لفظ الحافظ في البلوغ خلاف لفظ ابن شبان فهو مختلف عنه كما تقدم. وخرجه أبو داود والنسائي ولفظ الكتاب ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن شبان وأخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. وقد نقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان وهو صحيح لغيره لأن جون بن قتادة مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. نقل الذهبي عن الإمام أحمد قوله لا يعرف. نقل الملهي عن علي بن المديني أنه قال أنه معروف. قال في موضع آخر الذين روى عنهم الحسن من المجهولين ذكرهم وذكر منهم جون بن قتادة. قال الحافظ في التقريب لم تصح صحبته وهو مكبول انتهى إذا توبع وإلا فليهم الحديث كما نص الحافظ على ذلك في المقدمة. روى الترمذي حديثه في العلة وقال لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث ولا أدري من هو انتهى. ولكن الحديث صحيح بشواهده ومنها حديث ابن عباس وميمونة رضي الله عنهم وغيرهم. الآن نلاحظ أن قد يقول قائل كيف الإمام أحمد على حرصه على الأخذ بالحديث مثلا المشهور عنه أنه لا يرى طهارة الجد إذا دبغ. لاحظ الآن حديث ابن عباس معلول عند الإمام أحمد لأنه طعن في ابن وعلى وإن كان أخرجه مسلم فهذا لا يلزمه الإمام أحمد. الإمام أحمد في طبقة مشايخ المسلم يعني بل هو شيخه. وكذلك إيش حديث الآن حديث سلمة بن المحبق أيضا طعن فيه الإمام أحمد لأنه قال هذا مجهول تابعيه. وحديث ميمون الذي سيأتي أيضا فيه جهالة سيأتي أن فيه جهالة فبالتالي ما صح كأنه ما صح عنده حديث يدل على الطهارة. لاحظ لا نحن نتكلم عن أن يصح حديث يدل على جواز الاستعمال. جواز الاستعمال في الصحيحين سيأتي وحديث صحيحة لا شك فيها لكن الطهارة ما كأنه ما صح عنده يعني حديث في ذلك. لكن قد يقول قائل أن وإن كان هذا في جهالة وهذا في جهالة وهذا يعني في شيء من الجهالة لكن المجموع يعني قد ينتهض. وأيضا ينظر هل عبد الرحمن بن وعلة وثقه أحد غير الإمام مسلم أنه أخرج حديثه يعني هل هناك من وثق عبد الرحمن بن وعلة صريحا مثلا ينظر في هذا. نعم. شيخ الإمام أحمد تكلم عن حديث ابن عباس أيضا. نعم قال عبد الرحمن بن وعلة هذا من هو وكذا تكلم فيه يعني كلام لا أقول شديدا يعني كلاما شديدا لكنه يعني جهله جهالة واضحة. قال إن عبد الرحمن بن وعلة هذا لا يعرف لأن حديث ابن عباس هو ممكن من أصرح الأحاديث فيه في الطهارة يعني. وهو كمان ظاهره يشمل حتى غير الإش غير المأكول فهو جهله جهالة واضحة جدا. وإذا رجعت إلى لعل أظن ربما صاحب تهذيب الكمال ذكر هذا سأحاول أن أراجعه هنا. نعم واصل أنا سأراجع وأنت تقرأ. قال وأما حديث ميمونة فأخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة من أمه العالية بنت الصبيح أنها قالت كان لي غنم أقطع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. قالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم ثيابها قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير ابن حبان. وأمه العالية قال العجلي عنها مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي روت عن ميمونة تفرد عنها ولدها عبد الله بن مالك وهو مجهول العين. الحديث سكت عنه الحافظ وفيه ضعف وقد جاء في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. لكن ليس فيه ذكر الدباغ. نعم هذا هو، هذا هو فيه هنا قال في عند مسلم. الحاشة أخرج البخاري ومسلم ولفظه هل أخذت مهابها فدبغت. نعم عند مسلم فدبغتموه فانتفعتم به. أنا أحتاج أن نراجع هذا هل هو في حديث سودة، لأن الذي في ذهني كأنه أن حديث سودة ما أدري هل انفرد به البخاري فقط والذي أخرجوه من حديث ميمون أو لا، لكن على كل قد ذكر كما تعرفون حتى إن العراقي مثل بذلك، ذكر لفظ الدباغ في من منفرد به ابن عيينة كما قال فلفظة الدباغ ما أتى بها إيش قال مثاله إذا أخذتم أي ليس منكم رجل رشيد قال أيوة عن عمرو إلا ابن عيينة فقد فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة وقد تبيع عمرو في الدفاع ثم وجدنا أي ماء إهابي فكان فيه شيء هذا هو انفرد به ابن عيينة، لكن ابن عيينة هو أوثق الناس في عمرو بن دينار إذا كان مقصود بعمرو بن دينار وهذا هو المتبادر فهو أوثق الناس فيه. لكن الإشكال وين هذا الحديث، هل فيه التصريح بالطهارة؟ ما فيه التصريح بالطهارة، وإنما فيه هو أصلا الحديث لو أخذناه من غير زيادة ابن عيينة فيه إشكال، لأن ظاهره جواز الانتفاع بالإهاب ولو لم يدبغ، صح؟ لأنه قال هل استمتعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، ما في ذكر الدباغ. لكن هذا يصلح مثالا للمطلق والمقيد، حتى لو كان اللفظ يعني صحيح من غير لفظ الدباغ هذا يمكن أن يقيد في يعني في أول الكتاب أو كذا، مثال جميل للمطلق والمقيد. وأما إذا قلنا بصحة لفظ الدباغ لأن ابن عيينة هو أوثق الناس في عمرو بن دينار فواضح فدبغتموه فانتفعتم به، لكن ليس فيه التصريح بالطهارة ما زال. هنا ترجم، هل بقي شيء من هذا الوجه من كلام الشارح؟ لأن نسختي مختلفة قليلا عن نسختي، بقي شيء؟ انتهى. طيب هنا ترجمة عبد الرحمن بن وعلى في تهذيب الكمال، قال روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، روى عنه جعفر بن ربيعة زيد بن أسلم القعقاع بن حكيم وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ويحيى بن سعيد الأنصاري، كل هؤلاء من مشاهير التابعين، ويزيد بن حديد الأزدي ويعمر بن ما أدري هذا بن خالد المدلجي، سبعة، ومنهم كثير منهم مشهورون. وهذا طبعا له تأثير في رفع الجهالة عن الإنسان، لما يكون الذين روى عنه يعني مشهورون وكذا معناه أنه معروف بالعلم. قال إسحاق بن منصور هذا الكوسج عن يحيى ابن عن يحيى بن معين ثقة، وكذلك قال أحمد بن عبد الله العجلي والنسائي، هؤلاء الثلاثة وثقوه. والعجلي كابن حبان عنده شيء من التساهل في التوثيق، وابن معين والنسائي يتشدد، هم محسوب يعني محسوبان في متشددين نوعا ما، لكن أحيانا يوثقون من لا يعني من فيهم شيء من الجهل، لكن في النهاية طبعا لا شك أن لتوثيقهما أثرا عظيما لأنه ما من كبار الأئمة، وهم في الأصل من محسوبون يعني من المحسوبين فيهما يعني شيء من التشدد. وقال أبو حاتم، لكن ستجدون ربما رواة كثيرين مثلا ينفرد بتوثيق من الأئمة المعروفين غير العجلي وابن حبان النسائي أو ابن معين، لكن هنا اجتمعا كمان. وقال أبو حاتم شيخ، وهذا فيه إشارة إلى أن فيه يعني أنه ليس جدا معروف يعني ليس معروفا جدا، وإنما لكن في النهاية شيخ يعني وسط. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو سعيد بن يونس وهذا مؤرخ أهل مصر طبعا ذكر عنه كلاما كثيرا. ثم قرأ له الجماعة سوى البخاري، وقال إن ابن حجر قال في التقريب صدق. قال هنا طبعا من مزايا تحقيق بشار عواد لتهذيب الكمال أنه يأتي بزيادات تهذيب التهذيب. طبعا أنت إذا أردت المختصر الأفضل لك أن تأخذ تهذيب التهذيب، لأن تهذيب التهذيب رغم أنه أخصر من تهذيب الكمال بقدر ثلثه كما ذكر مصنفه ابن حجر، إلا أنه يعني أظن أنه تقريبا حوى كل ما ذكره صاحب تهذيب الكمال من الجرح والتعديل، يعني هو اختصر أشياء أخرى، أما الجرح والتعديل يأتي به كاملا ويزيد عليه، يختصر ويزيد عليه أشياء ما ذكرها صاحب تهذيب الكمال، ولهذا من أحسن الأشياء عن كتاب تهذيب التهذيب. وأظن أنني سمعت أنه خرج له تحقيق يعني جيد جديد وكذا، بس ما أدري متى صدر، قبل كم سنة ولا الآن. قال هنا: وذكره ابن يعقوب بن سفيان فسوي يعني في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ. إذن ليس تجهيلا فقط، لكن أكثر العلماء معناها أو أكثر من تكلم فيه وثقه، أكثر من تكلم فيه وثقه، وأيضا مسلم أخرج له في الصحيح. نعم. وهذا الحديث له سبب إيراد، لكن ما ذكره هنا، وهو أن ابن وعلى هذا سأل ابن عباس قال: إننا نكون في أرض البربر. البربر طبعا كانوا وثنيين قبل الإسلام، فقال يعني يأتوننا بالشاة، يعني لا ندري، طبعا هم لا زكاة المجوسي أو الوثني لا فائدة لها، ليست مثل الكتاب. فقال فابن عباس ذكر له هذا الحديث: يوم إهاب دبغ فقد طهر، لأنها في حكم الميتة، طبعا ذبيحة المجوسي في حكم الميتة. نعم. لكن هذا قد يشعر بأن ابن عباس يعني استدل به في الإش في سياق ما يؤكل لحمه، جنس ما يؤكل لحمه، وسيأتي النقاش في هذا إن شاء الله. نعم. أحسن عليكم. ثم قال: وجه ثالث في شرح ألفاظها قوله: إذا دبغ الدباغة مصدر دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة، دبغ يدبغ الظاهر، لأن فعل إذا كان حلقي العين أو الفاء فإن القاعدة أن يكون مضارعه على وزن يفعل، مثل فتح يفتح مثلا. نعم. أحسن عليكم. مصدره دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة، ومعناه إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة، ودباغ والدبغ ما يدبغ به. وقالوا: الجلد في الدباغ، والدباغة بالكسر اسم للصنعة، للصنعة، وقد يجعل مصدرا كما تقدم. قوله: الدباغ بالكسر الهمزة وجمعه لضمتين كتاب وكتب، ويجوز فتحهما، والجلد قبل أن يدبغ، وعليه يدل الحديث. قال أبو داود: فإذا دبغ فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. ثم حكى ذلك عن نضر بن سمين، وقال الأزهري: كل جلد عند الإهاب عند العرب إهاب. هذا مهم، هذه النقطة مهمة. إذن أهل اللغة هنا قولان لأهل اللغة، قيل الإهاب خاص بما قبل الدبغ، وقيل كل جلد. هل الأزهري يقصد كل جلد وإن دبغ، ولا يقصد في الأصل؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. لكن حتى لو قلنا إنه يقصد ولو دبغ فإنه يسمى إهابا، طبعا إذا قلنا الجلد لا يسمى إهابا إلا بما قبل الدبغ، فهذا يحل لنا الإشكال بين حديثي عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس، لأنه أيما إهاب دبغ يعني كان إهابا، هو إهاب، لكن إذا دبغ بعد ذلك فإنه يصير طاهرا. وأما حديث عبد الله بن عكيم فيحمل على الإهاب قبل دبغه. لا تنتفع من الميتة بإهاب أي غير مدبوغ، لأنه كما نص عليه هنا أبو داود نقلا عن النضر بن شميل، وهو من المحدثين لكنه من أئمة اللغة المشهورين كما تعرفون، فهو إيش قال؟ لا يقال له إهاب إذا دبغ، إذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربة. وعلى هذا فحديث ابن عبد الله بن عكيم أصلا لا يعارض حديث إيش، لأنه أيما إهاب دبغ بعد، طبعا بعد الدبغ لا يقال له إهاب، المهم أنه إذا دبغ تحول إلى الطهارة. وأما حديث ابن عكيم فيكون خاصا بما قبل الدبغ. طيب، وإذا قلنا كل جلد يسمى إهابا، فوإن كان هناك نوع من التعارض، لكن يمكن أن نقول حديث عبد الله بن عكيم حتى لو حملناه على العموم فيكون هذا عام، وحديث ابن عباس خصصه، وبالتالي يكون لا إشكال، هذا عام وهذا خصص، لأنه لا تعارض بين خاص وعام، هذه قاعدة عندنا باعتبار أن الخاص مقدم على العام، وإن تأخر العام عند جمهور الأصولين. يعني هل إذا العام هو الذي كان لأن في حديث عبد الله بن عكيم قال قبل موته بشهر أو بأيام أو كما سيأتي، هل هذا يعني يجعل إشكالا لاحتمال أن يكون حديث عبد الله بن عكيم ناسخا للأحاديث المتقدمة؟ الأصل لا، لأن الجمهور عندهم أن العام ولو تأخر عن الخاص فإن الخاص مقدم عليه، ولا يعتبر، خلافا للحنفية. الحنفية هم الذين عندهم قاعدة في هذا تخالف قاعدة الجمهور، يقولون العام إذا كان بعد الخاص فإننا يعتبر كأن العام يرفع حكم الخاص، وهذا ليس منصورا يعني عند جمهور الأصوليين، بل هو قول الحنفية. ولأن هذا القول ينبني عليه أمور أخرى أخطر من ذلك، أنهم يقولون طيب إذا ما عرفنا التاريخ يبقى احتمال، يعني لأن العام إذا تأخر سيكون هو المقدم عندهم. أما ولهذا الجمهور لا يبالون بتاريخ الخاص مع العام. لماذا؟ لأنهم يقولون الخاص سواء تقدم على العام أو تأخر سنأخذ بالخاص، واضح. ولهذا يقولون لا يتوقف الأخذ بالخاص على معرفة تاريخهم، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين وهو المرجح يعني. لأنني لو قلت لك مثلا فلان هذا بيني وبينه مشكلة عظيمة لا أريد أن أراه قريبا مثلا، ثم من الغد أو حتى لو بعد شهر أو كذا قلت لك أدعو لي كل من لقيت، لا يمكن أن تأخذ بقول ثم لقيت هذا الذي أبغضه، يعني واضح أن النص الخاص القاطع اليقيني هذا لا يمكن أن يرفع بمثل هذا الكلام العام أن أدعو لي من لقيته، مع الفارق طبعا بين ألفاظ الشارع وغيره لا شك، أو بين ألفاظ الشرع وغيرها، لكن هذا يقرب لك لماذا إن الجمهور قالوا بتقديم الخاص مطلقا، لأنه صريح يعني أصرح في الدلالة، وأما العام هذا فقد لا يكون يعني كثيرا ما لا يكون مرادا بالنص العام الأفراد يعني المعينة التي نص عليها فيما تقدم، والله أعلم. وعلى هذا ما يكون فيه إشكال. نعم أحسن الله عليكم. المقال وقد ورد في صحيح البخاري حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه وفي فإذا أهب معلقة انتهى وألف الإهاب للسغرق للجنس، دليل رواية التالية أيما إهاب دبل فقد طهر. قال قوله فقد طهر بضم الهاء وفتحها من بابي قتل وقرب، قد رجح النووي الفتح، والطهر هو النقاء من الدنس والنجس. قوله طهورها بضم الطاء وفتحها، الضم على معنى تطهيرها، والفتح على معنى أداة تطهيرها مثل الوضوء والطهور، وهو ما يعد مثل الوضوء. نعم مثل الوضوء والطهور، نعم بالفتح ليس الوضوء، الوضوء نعم، لأنه يتكلم عن المعنى الثاني. أحسن الله إليكم. قال لو أخذتم إهابة، قولوا لو أخذتم إهابة لو إما أنها للتمني بمعنى ليت وفيه معنى العرض، أو شرطية حذف جوابها أي لكان حسنا. قاله السندي معنى العرض معناه هل أخذتم إهابها، ولعل هناك رواية بهذا طور هو ما يعد للتطهير. نعم أو شرطية حذف جوابها يعني باقي على أصل معنى الشرطية، لو لا لكان حسنا. نعم لأن لو أحيانا تأتي بالتمني مثلها فلو أن لنا كرة فنكون من المهم، هذا للتمني. نعم الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال قالوا يطهرها ظاهرها أنه يعود على الميتة، وإلا لقال يطهره أي جلد، فإما أنه على حذف مضاف أي يطهر جلد الميتة، أن المراد يطهر الجلد لأنه لا يمكن حمله على تطهير الميتة، الميتة لا تطهر بالدباغ، نفس جسم الميتة وكذا هذا لا يطهر، إنما جلدها هو المراد. نعم السلام عليكم. قال قوله القارط بفتحتين حب معروف، يخرج من غلف كالعدس، يخرج لو فيه نباتي يعني أو من الأرض أو كذا. نعم يخرج من غلف كالعدس، أنت عندك من؟ أنا عندي في، يخرج في غلف كالعدس. من شجر العباه يستعمل في الدبغ ما يكون مقامه الأرض وشبهه، لأن النص على القرض لا يدل على عدم إزاء ما سواه، وإنما هو لمجرد التمثيل أو لأنه كان هو المشهور والمعروف في ذلك الوقت، وفي زماننا هذا يكون دباغ الجلود في المصانع الكبيرة وبواسطة المستقرات الكيماوية، وذلك جائز لأن المقصود نزع الفضول وتشييف الجلد من الرطوبات، فلأي شيء حصل كان مجزئا. القرض ده القرض ذاته حقنا، ولا هل نفس الاستعمالات هذه موجودة للقرض؟ نفسه مش انا كنت هقولها براء يعني هو اللي بيفيدنا في الحاجات دي ما شاء الله. تمام خلاص، اذا هو نفسه القرض ده معروف عنده فوائد معينه. نعم جزاكم الله خير. الضاد والظاء في اللهجات العاميه كثيرا ما تتعاقب تعاقب الحرف الاخر الذي في اللغه العربيه. نعم خاصه عندنا نحن مثلا يقول لك شنو الظلام مثلا كده يعني بيبدلوا الظاء بالضاد في كلمات كثيره لو لاحظت، فاحتمال يكون هذا يعني من هذا الباب. نعم شيخنا لكن عندنا يستخدمون الملح نعم نعم صحيح، بعض الناس يستعملون المنحزة زي ما قال الشيخ، المقصود تنشيف الجلد من الرطوبات وإخراجها منه، فبأي شيء حصل المقصود تم. ولو ما أدري أنا هل الملح، يعني هل الملح مذكور في الأحاديث، يعني هل مثلا يقول أضف عليه قليلا من الملح أو كذا، يعني هل كان شيء شائع عندهم؟ أنا ما أذكر، هل تذكرون حديث فيه ذكر الملح؟ أنا ما أذكر، يعني أنا ما أقصد أنه شيء يوصف بالملوحة أو كذا، أقصد أنه في ملح مستخرج يعني يستعمل، هل تذكرون حديثا في هذا في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسانيد، هل تذكرون شيئا من هذا؟ أنا ما أذكر حقيقة. من ذكر منكم مجرد يعني استخدام الملح؟ نعم الملح نفسه اللي يستعمل هذا المنفصل فيه، تذكر حديث فيه شيء من ذلك؟ فربما ربما ما يكون في ذاك الزمان معروف انه ملح مثلا يوضع هكذا منفصل يعني وكذا، الله اعلم. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الوجه الرابع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على ان اي اياب دبغ في الطهر لما تقدم من العموم. نعم أحسن الله إليكم. قال وجه الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن أي إهاب دبغ فالطهر لما تقدم من العموم في قوله إذا دبغ الإهاب وفي قوله أيما إهاب، وأل وأي من صيغ العموم، سواء كان من حيوان طاهر في حال حياة كالإبل والبقر والغنم أو من حيوان غير طاهر كالكلب والخنزير، وهذا قول داود وأهل الظاهر. رجعه الشوكاني وقال لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، وقال أيضا في الحق أن الدباغ مطهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. وقال إنه تقرر بالأصول أن العامة لا يؤثر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة مجنونة. نعم عفوا، أنا قلت أن مذهب الشافعية والحنفية إنهم يخصون ذلك بما يؤكل لحمه، لكن الآن تذكرت أنني مرة راجعت قديما فالآن شككت، وأظن أنهم قد يقولون حتى ما لا يؤكل لحمه يؤثر فيه، يحتاج إلى مراجعة، لأن المنسوب إلى بعض الأئمة هو التفريق كما سيأتي، سيقول إنه مذهب الأوزاعي وهو أحد وإسحاق، وهذان من أصحاب المذاهب الأربعة المندثرة، وابن المبارك وأبي ثور. نعم، أما المذهب الآخر التعميم هو الذي أظن مذهب الحنفية والشافعية وغيره، فصار عندنا المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية بالنسبة للمذهب الأربعة أنه لا يطهره أصلا وإنما يرخص في استعماله، مع اختلاف المالكية والحنابلة فيما يجوز في استعماله كما سيأتي شيئا ما، يعني في شيء يسير. وأما الحنفية والشافعية فأصلا يرون أنه يطهر الجميع حتى ما لا يؤكل له. وتوسط بعض الأئمة وهو رواية عن أحمد ومذهب هؤلاء الأئمة الذين ذكرناه في أنه يؤثر في ما يؤكل لحم دون ما لا يؤكل لحم، نعم كما سيذكره الشيخ، وهذا يصحح ما ذكره العلامة الشوكاني هنا في قوله وهو مذهب الجمهور. نعم، لكن ما أدري لماذا الشيخ نسبه قال هذا قول داود وأهل الظاهر، ينظر هل هو مذهب الحنفية والشافعية أيضا أو لا. نعم الشيخ، هنا قول الشوكاني وهو مذهب الجمهور، يعني هل يقصد فيما يفرق من غير فرق؟ لا، هو قال من غير فرق، يعني بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور، وهو يعني اللي هو التفريق. ما أظن لأنه يعني لو قال مثلا من غير فرق التفريق الذي هو مذهب الجمهور أو كذا، أما وهو مذهب الجمهور يرجع الضمير على المضاف إليه بالنسبة لغير، يظهر لي أن هذا لا يعني لا لا لا يصح. ثم إني عندي معلومة أصلا سابقة أنني كان في ذهني ذلك، ثم لما راجعته في إحدى الموسوعات وكذا تبين لي أنه أن الأمر كما ذكرت لكم الآن، ولهذا احتاج إلى مراجعة على كل، لأنه هو هنا لم يصرح، حتى إنه هنا ذكر سيأتي أنه قال وذكر النووي عن التفريق يعني أنه مذهب الأوزاعي وابن المبارك وكذا، ونسبه إلى قول في مذهب الحنابلة فقط، ولم يذكر الحنفية ولا الشافعية، فيظهر لي كما ذكرت لكم، ولكن لعلكم من تراجعون إن شاء الله هل عزو له. نعم. صلى الله عليكم. قال الوجه الخامس استدل بحديث سلمة وميمونة رضي الله عنهما، واستدل بحديث سلمة وميمونة رضي الله عنهما من قال إن الدباغ يطهر جلد الميتة فقط، يعني دون ما لا تحل عنها. نعم. وفي دباغ الجلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ فإن ذكاتها دباغها، تشبهت الدبغة بالذكاء، الذكات لا تؤثر إلا فيما كل له، فكذا الدباغ، لأن يعني المشبه يأخذ حكم المشبه به، وهذا قول في مذهب الحنابلة رجحه شيخ الإسلام، لأن هذا من باب التشبيه البليغ. عندنا أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه. قول دباغ الأديم ذكاته هكذا، هذا تشبيه بليغ بحذف وجه الشبه وأداة الشبه، فالأصل أن يكون مثله، ومن ادعى أنه إلا في كذا أو كذا هو الذي عليه الدليل. نعم. هذا قول في مذهب الحنابلة رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحاب الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز. قيل إن السعدي بالكسر هي الأصح، أخبرناكم بفائدة قصيمية مسندة عن الشيخ فيصل المنصور، وكذلك ذكره الشيخ العصيمي وقال هو الذي موجود بخط المصنف نفسه في إحدى مصنفاته، يعني السعدي كذا كسر السين. نعم. وإن كان شيخنا طبعا الشيخ فيصل المنصور قال يعني من جهة اللغة قد يكون يعني المعروف هو السعدي، لكن من جهة المعروف في القصيم وكذا، وكما قال الشيخ العصيمي في خطه مكتوب السعدي كسر السين. أحسن الله إليكم. شيخ عبد العزيز بن باز وذكر النووي أنه مذهب الأوزاعي وابن المبارك وابي ثور وإسحاق بن راهويه أو راهويه. أما ما لا تحل الذكاء فلا يطهر بالدباغ، وإن كان طاهرا في حال الحياة فالحرة فلا يطهر جلدها بالدبغ، لأن الذكاء لا تحلها. لأن الذكاة لا تحلها، وإنما جعي الطاهرة في حال الحياة لمشقة التحرز منها كما تقدمت الطهارة. هذه العلة تنتفي بالموت تعود إلى أصلها وهو النجاسة، فلا يطهر الدباغ جلدها. إذا كان حتى ما يؤكل لحمه إذا مات من غير ذكاء فهو نجس، فكيف بالهرة؟ ما يؤكل لحمه مثل الشاة إذا ماتت حتف أنفها فهي نجسة. السلام عليكم. القول بأن الأحاديث عامة وأنه يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود قول قوي، لكن أظهر الأقوال أو أقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمه، وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا يريبك بالفتح أفصح، لأنه من الثلاث أفصح من الرباع، فقولوا وكلاهما صحيح، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يقولون أفصح. نعم. الأفصح أن تقول رابه من أرابه. نعم. السلام عليكم. اعتبار الدباغ طهورا لجلد الميتة من رحمة الله تعالى بعباده، لينتفع به ما يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم، فقد تعرض الحاجة لاستفادة من جلد الميتة، استثناه الشرع من عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن، مع أنه قد منازع في هذا العموم مع قوله في الحديث الذي رواه البخاري: إنما حرم أكلها، هذا يحصر المحرم في الأكل فقط، فينظر في بقية الانتفاعات. وقد ذكرنا أن الانتفاع بالنجاسات في غير وقت الصلاة في نزاع بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ونأخذ من هذا أن الأحوط عدم لبس الفرة المصنوعة من جلود السباع، وهي موجودة في الأسواق بكثرة في هذا العصر، وإن كانت ظاهرة على قول من يرى العموم يؤيد عدم لبسها حديث المقدام من عدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. نعم. هذا النهي عن لبس جلود السباع ورد من طرق في السنن، ليس فقط هذا الحديث، هناك حديث من صحابي دخل على معاوية وقال انشدك الله، لم تسمع عن كذا؟ قال نعم، ما أذكر من هو الآن. ويعني المهم أنه من حديث ربما صحابيين أو ثلاثة وأكثر. ولهذا حتى لو قلنا بطهارتها، لماذا جلود السباع نجس يعني لا تلبس؟ يحتمل أنه لنجاستها بناء على أنها لم تدبغ مثلا، أو على أن الدباغ لا يعمل فيها، ويحتمل أنه لأمور أخرى مثل الخيلاء وما إلى ذلك. فالمهم أنه مدام منهي عن لبوسها والركوب عليها، فهذا يعني أنه حتى لو طهرت فإنها منهي عنها حتى لو قيل بطهارتها، فضلا عن أن كثيرا من العلماء كما سبق يقولون بنجاستها، الذين أصلا لا يرون الدباغ يؤثر ولا في مأكل اللحم فضلا عن غير مأكله، والذين يفرقون كل هؤلاء يرون هذا نجسا. لكن هناك جماعة معتبرة من العلماء يرون أنها طاهرة، لكن لبسها مسألة أخرى غير طهارتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وجه السادس، هذه الحديث الدالة على أن الدباغ يطهر جلد الميتة أصح من حديث عبد الله بن عقيم رضي الله عنه أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بمهاب ولا عصب، ودليل قائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة وهو المذهب عند الحنابلة. هذا الحديث يعلم العلماء بالاضطراب في سنده، فإن ابن أبي ليلى راويه عن عبد الله بن عقيم. ابن أبي ليلى هذا الكبير وليس الصغير، طبعا الصغير لا يروي عن طبقة عبد الله بن عقيم، وإنما هذا هو ذاك اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هذا من التابعين هو المقصود هنا أبوه، وعنده أخوه أيضا وهو اسمه عيسى. عيسى هذا ثقة وهو أكبر من محمد بن عبد الرحمن. محمد بن الرحمن يروي عن أخيه عن أبيه أحيانا ولا يروي عن أبيه مباشرة، أما محمد بن عبد الرحمن فهو فقيه لكنه سيء الحفظ، فليس المقصود هذا، إن مقصود أبوه، أبوه ثقة بلا إشكال من التابعين. نعم. شيخنا أخو من فيه؟ أخو محمد اسمه عيسى، أظن اسمه عيسى بن عبد الرحمن لكنني غير متثبت، يحتاج مني إلى شيء من مراجعة. نعم، لكنه ثقة لا إشكال فيه، محمد هو الضعيف سيء الحفظ. نعم. صلى الله عليكم. قال وتارة يحدث عن الشيخ من جهينة فعلوا بالاضطراب في متنه فروي قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، وروي بشهر وروي بشهرين، روي بأربعين يوما كما أعل باختلاف في صحبة عبد الله بن عقيم. وقال البخاري أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له السماع الصحيح، وما كان هذا شأنه لا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة وهي تدل على ضعفه، فإنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها، فتكون أولى على أن من أهل العلم من أجاب عن هذه العلل بما لا يتسع له المقام. فإن صح الحديث جمع بينه وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن الإهابة اسم لما لم يذكر كما تقدم، فيكون نهيا عن استعماله للميتة قبل دباغته، وقوى ذلك الحافظ بن حجر. وقال الحازمي ويحمل حديث ابن عقيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابة، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابة، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمع بين، وهذا هو الطريق للتفاضي عن الأخبار. يعني الشيخ هنا ذكر أولا بدأ بالترجيح من حيث الثبوت، فقال حديث عبد الله بن عقيم هذه الأحاديث أصح منه، ثم ذكر عللا ثلاثة أو ثلاث في الحديث. الأولى قال أنه تارة يحدث عنه وتارة عن الشيخ من جهينة، إذا قصد بهذا أنه يروي عن ابن عكيم عن الشيخ من جهينة وهو الذي أذكره أنا، فهذا لا يؤثر كثيرا، لأنه إن كان هؤلاء الأشيخ من جهينة صحابة فلا إشكال، وإن كانوا غير صحابة فهي نفس العلة التي أشار إليها بقوله وقد علة بالاختلاف في صحبة عبد الله بن عقيم، وهذا لا يضر أيضا، لأن عبد الله بن عقيم ذكر أنه كتاب وصل إليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب لا يشترط فيه أن يكون يعني هو في حكم الاتصال، وإن لم يكونوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا متيقنين أن هذا الكتاب كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضر حتى لو ما لقوا، لأنه كتاب الرسول وصل إليهم خلاص، فقامت به الحجة. ولهذا لما قال هذا بعض الأئمة تناظروا في هذا الحديث فقالوا هذا كتاب ولا يعرف له سماع، قال له هل تقول الحجة قامت على هرقل بالكتاب الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فانقطع خلاص انتهى، لو قلت أن الكتاب لا يقوم إلا إذا لقي الرسول معناه ما فائدة الكتب التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجبارين وقامت عليه الحجة، قال لو إن توليت فعليك إثم الأريسيين، فكيف بكتاب ولا لقي هرقل الرسول ولا أيش، قامت عليه حجة أو لا؟ قامت. إذا كانت قامت في أصل الدين ما تقوم في فرعه خلاص، إذن ما هذا لا يؤثر، ليست بإلا. ولذلك هو الشيخ قال بعضهم أجاب عن هذه العلل بما، وأما قوله بثلاثة أيام بشهر بشهرين هذا من باب الاختلاف الذي لا يضر إلا غير قادحة. ماذا يهمنا نحن؟ الذي يهمنا أنه وصل في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك أحاديث علل مثل هذه حتى في أحاديث الصحيحين مثل جمل جابر هل بيع بوقية بكذا بكذا، هذا لا يؤثر. المهم أن القصة في النهاية متفقة، وعلى هذا يعرف أن مجرد هذه العلل هكذا على هذا الوجه الذي ذكرناه إلا أن يكون هناك زيادة على ذلك، فهذا ليس فيه شيء يعله. ولهذا الأحسن أن نجنح إلى الجمع لأمرين: أولا لأن الإعلال كما رأيتم ليس بذاك المنتهض، والأمر الثاني أننا يمكن أن نجمع يعني بجمع يعني سلس وليس فيه إشكال وليس فيه تكلف كما ذكرنا، إما أن نقول هذا عام وذاك خاص، أو نقول إن هذا قبل الدبغ وهذا بعد الدبغ. وهذا الذي ذكره الحازمي، والحازمي من يعني نوعا ما متقدم نوعا ما، والحازمي من اللطائف له طبعا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وكذا، وهذا الحازمي متقدم ومات طبعا ليس جدا متقدم لكنه في يعني نوعا ما متقدم، ومات وهو صغير، مات في الثلاثينيات أو الأربعينيات، وقيل إنه كان لو عاش يعني لبلغ مبلغا عظيما في العلم، لكن قدر الله أنه مات وهو يعني غير كبير في السن. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قد الوجه السابع في حديث ميمونة رضي الله عنها وما قبله دليل على جواز استعمال الجلد بعد الدبغ في اليابسات كالقمح والشعير والميعات في الماء واللبن والسمن والعسل ونحو ذلك، قولي طهره الماء والقرض، وإذا طهر صار حكمه حكم غيره من أعيان الطاهرة. وتقدر في حديث السلمة من محبب فإذا قربة معلقة ما يدل على أنه استعمل في الماء، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضهم عليه. عن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وقوله مسكها بفتح الميم والسكون مهملة هو الجلد، والله أعلم. وقال وقولها لعله كان أحسن لأنها قول سودة. هذا بناء على إيش؟ طبعا هنا قبل أن نتجاوز ربما يكون بعضهم أعله بأن الأشياخ من جهينة هؤلاء إذا ما قلنا بصحبتهم سيكونون مجهولين، وفي هذا بعضهم يقول هؤلاء مثلا من كبار التابعين المخضرمين فبكثرتهم مثلا وانضمام بعضهم إلى بعض يعني ينجبر هذا ولا يحتاج الأمر، خاصة إذا كان ابن عكيم مثلا شاهدا للقصة أو رأى أو كذا أو فهذا يحتاج أيضا إلى مزيد. لكن كما قلنا هو أصلا سواء ثبت أو ما ثبت يعني إن شاء الله أنه لن يؤثر على الحكم كثيرا. بالنسبة لهذا الذي ذكره هذا الوجه متعلق بمن يجيز استعماله من غير القول بطهارته، إذا قلنا بطهارته فيجوز استعماله مطلقا وهذا واضح، وإذا قلنا أنه لا يطهر وإنما يرخص في استعماله فقد اختلف المرخصون، اختلف بناء على أن الأصل المنع عندهم لأنه نجس عند هؤلاء المالكية مثلا والمشهورة الحنابلة، مشهورة المالكية والحنابلة، اختلفوا في ماذا يجوز. أولا يجوز في اليابسات بلا إشكال. لماذا يجوز في اليابسات؟ لأن اليابس لا يتنجس، الذي يتنجس عندما يكون فيه رطوبة أو يعني مثلا مائع أو كذا، أما لو وضعت شيئا يابسا على شيء يابس بحيث لا تنتقل النجاسة من هذا إلى هذا فالأصل أنه لا ينجسه، وهذه قاعدة مهمة تنتفعون بها في كثير من الأشياء. يعني إذا في شيء فيه نجاسة نوعا ما لكنها جافة ووضع عليه شيء جاف فالأصل أننا لا نقول أن النجاسة انتقلت، وقد نص على هذا الشيخ ابن عثيمين، هذه قاعدة مهمة جدا جدا تنتفعون بها في أشياء كثيرة، بعض الثياب التي يكون فيها نجاسة لكنها جافة أو كذا لا تنتقل. قال الشيخ ابن عثيمين: العوام يقولون لا نجاسة بين يابس ويابس أو كذا، هل هذه القاعدة صحيحة من قاعدة العوام؟ قال نعم صحيح. فإذا هذا هو الأمر. أما بالنسبة للمائعات فبالنسبة للماء المالكية يجيزون وضع الماء فيه، والحنابلة أظنهم لا يجيزون، ولهذا هو قال مما يدل على أنه استعمل في الماء، يقصد أن يرد على مذهب الحنابلة فيما أحسب. أما المالكية فأصلا يجيزون لأنهم يقولون الماء فيه قوة يدفع عن غيره. طيب الذي لا يجيزه المذهبان المائعات غير الماء، المائعات غير الماء، وهو يقول هنا في الحديث الذي في البخاري قالت سودة تقول: ما ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه، وهذا ظاهره استعماله في النبيذ الذي هو ليس ماء محضا يعني فيه تمر أو كذا حتى صارت شن. فهذا قد يبين أنه إيش؟ أنه يجوز استعماله حتى في المائعات، وهذا يقوي ما جاءت به الأحاديث وإن كان فيها يعني شيء من الكلام، لكن كما قلنا عبد الرحمن بن وعلى وثقه الأكثر وكذا على أنه يطهر، يطهر وحينئذ يكون لا إشكال فيه، حتى لو صليت به حتى لو بعته ما في إشكال إن شاء الله. ولعل هذا هو القول الأقوى خاصة فيما يؤكل لحمه، والله أعلم. واضح في إشكال أو كذا؟ طيب إذن لعلنا نقف هنا هذا الحديث ما شاء الله، يعني أو الأحاديث هي في الحق مجموعة، وغدا إن شاء الله نكمل الباب وإن شاء الله أن يبارك لنا ولكم. أدريك لحظة، أدري غدا هل سيشق عليكم؟ لا نقف هنا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نكمل الباب بإذن الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.